حديث أبو سعيد. طيب وحديث ابن عمر جاء فيه معناه حديث كثيرة جدا جدا. خلي بالك من ناحية ترجيح بالنسبة لسميد رايح دماغك في المسألة دي، يعني ترجيح فكري وأصولي. من رفع الحج وحيث أبو سعيد يجوز النافذة من وقت طلوع الفج إلى صلاة الفج، أيهما نقدر؟ لا يمكن فصل حديث يجعل ما بين الوقت حتى الصلاة تجوز فيه النافذة، وحديث يجعل الوقت ما بين الوقت وما بين الصلاة لا تجوز فيه النافذة إلا ركعتي الفجر. ايه اللي تعرف الحديث ده؟ فين التعرف؟ لا انا عايز كلام اصولي، خليك انت بلوك تالف كتاب وتكتب وعايز تقرر المساله تقرير اصولي، فين التعرف؟ فين التعرف؟ فين وجه التعرف بين حديثين؟ طيب أصوليا يا جماعة تكلم أصوليا. نقدم المحفوظ. لا. إيش هو محفوظ المحفوظ؟ لا. لا يا جماعة مسألة بسيطة جدا، بس مش عارف أنتوا المتعارض عندنا الآن مفهوم حديث ابن عمر مع منطوق حديث أبي سعيد، صعبة دي. فالتعارض منطوق ومفهوم أيهما يقدر؟ يا دي عايزين دي مثال صعبة دي. مين بقى يستطيع يجمع ولا يرجع؟ ونعمل الحديثين معا اولى من اهمال احدهما. شوف الحديثين فيهم النهي وريح دماغك. ممكن الجمع ولا مش ممكن؟ بدل التوجيه. طيب ازاي؟ وزير الفكرة يا جماعة عايز ناس مخاشة غاب، وحوادث الناس كل يوم متجددة والنوازل متجددة، فعايز مخ متشبع بالفقه والأصول متشبع. يمكن الجمع ولا لا يمكن؟ يمكن. بعد الفجر. لا

على ريح لأن المسألة شق. هل ننظر هنا للمعنى ولا للنظر؟ لا صلاة بعد نقف على ظاهر اللفظ ونقول هذا تحقق في حقه صلاة العصر، اللهم صل على طيب. ولا ننظر للمعنى ونقول معنى دخول النهي في حقه لا يتحقق إلا بعد صلاة العصر منصوص عليها في الحديث. فهل نرجح بالمعنى ولا نرجح باللفظ؟ خلي بالك ان المسألة فيها قولين وكلا القولين صحيحين، لو قلنا فيها صح ومن فيها صح، لكن نريد ترجيح على حسب القواعد. من قال دخل في حقه وقت النهي بمجرد الصلاة صحيح صحيح، ومن قال لا يدخل النهي في حقه إلا بعد دخول وقت العصر صحيح. شمال هذا له أدلة وهذا له أدلة، لكن لو أردنا نرجح معنى وعندنا معنى وعندنا حكم، ففي قاعدة نتخطوها لازم كده في المعنى والحكم ولا في طيب. أنا أذكر لك القاعدة وأنت تجيب المثال اللي أنا ضربت عليه. إذا جاء الحكم أوسع من المعنى فالعبرة بالحكم، وإن جاء المعنى أوسع من الحكم فالعبرة بالمعنى. ملكوا القاعدة لي مرتين. لما جاء رجل إلى أبي هريرة صحيح وقال له يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراب. وهل ما يبطل الصلاة فساء أو ضراب فقط؟ فقط لا، أنا واقف كثير. طيب الحكم هنا أوسع ولا المعنى؟ ما الحدث ولا حسن وضوء فقط، فهنا المعنى اوسع والحكم ابيض، فالعبره هنا بايه؟ بالمعنى. مش كده؟ طيب اصلا عند ابي داود الغزار صحيح قال اذا استهل المولود صارخا ولد او لو نزل ما بيعيش لكن حي، فهل الحكم هنا أوسع ولا المعنى أوسع؟ الحكم إذا استهل المولود صارخ كده. طيب المعنى ينزل بيرمش بيكح بيحرك له رجليه، المعنى انه عشان يرث لابد ان يكون حيا، وعلامات الحياه اشياء كثيره جدا وليست مقصوره على ايه؟ على الصراخ. فهنا الحكم اوسع، المعنى اوسع من الحكم، فنغلب المعنى على الحكم. مش كده يا جماعه؟ وقد نكمل مثل أيهما نغلق؟ ده احترز الأول وصلتها على بعضها كده قبل ما خلوها سؤال الأسبوع الجاي. مش جمع الأصول عصر بس نعم.